جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: اشتد الغلاف مؤخرا لمسألة في تارك العمل بالكلية، فنرجو منكم بيان ذلك بيانا مفصلا يزيل اللبس ويرفع الإشكال. وهل تارك العمل بالكلية كافر؟ وهل من قال بعدم ذلك هو على عقيدة المرجئة؟ وهل تكلم السلف بجنس العمل؟ وهل وصف ذلك بشرط صحة أو شرط كمال هو من عقيدة الخوارج والمعتزلة؟ أجمع السلف من المغرب والمشرق ومن كل مكان على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأن العمل من الإيمان. فالإيمان قول واعتقاد وعمل، ولا يتحقق الإيمان إلا بوجود القول والاعتقاد والعمل. فإن مقتضى قول السلف الإيمان قول واعتقاد وعمل، أنه لو وجد قول واعتقاد لا يكون إيمانا. وتارك العمل بالكلية لم يتحقق فيه اسم الإيمان، ومن أثبت لتارك العمل بالكلية مطلقا من غير عذر ولا ضيق زمان إيمانا، قلنا له أدخله في كلام السلف، ولن يستطيع أن يدخله إلا إذا أخرج العمل عن الإيمان فيخالف السلف. فكلمة السلف متفقة على أن الإيمان لا بد فيه من عمل، وأن الإيمان لا يتحقق بغير عمل. ثم اختلف السلف هل هذا العمل معين أو مطلق، فذهب بعض السلف إلى أنه معين وهو الصلاة، فلا إيمان بلا صلاة. وذهب بعض السلف إلى أنه مطلق وهو العمل الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يظهر لك الانفكاك بين مسألة خلاف السلف في التكفير بالترك المباني الأربعة غير الشهادتين ومسألة العمل في الإيمان. فهذه مسألة وهذه مسألة، وبسبب الخلط بينهما وقع الغلط في النسبة إلى السلف الصالح رضوان الله عليهم. إذن لا خلاف، وقد استقرأنا كلام السلف في تعريف الإيمان بين السلف في أن العمل من الإيمان، وأن حقيقة الإيمان قول واعتقاد وعمل. ثم اختلف في هذا العمل هل هو معين أو مطلق، ولا يخرج من هذا إلا من ضاق به الزمن فيكون عزمه على الفعل فعلا. شخص قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، موقنا من قلبه، مات، ضاق به الزمن، لو بقي حتى الصلاة صلى. فهذا يكون عزمه بالشهادتين عملا، أو العذر كما يكون في آخر الزمان حيث يندرس العلم ولا يبقى للمسلم من العلم بالإسلام إلا الشهادتين. ومع هذا فلا يخرج، وبهذا يجمع بين الأدلة. هل من ذكر خلاف السلف في التكفير بالمباني الأربعة بترك المباني الأربعة كسلا، وهي الحج والزكاة والصوم والصلاة، يكون مخالفا في مسألة العمل؟ الجواب لا. والخلاف بين السلف في التكفير بترك هذه المباني ثابت معروف، أعني كسلا. هل كل من قال إن الإيمان قد يوجد بلا عمل يكون مرجئاً؟ الجواب عندي كل من قال إن العمل يوجد بلا إن الإيمان يوجد بلا عمل مطلقاً يكون مخطئاً، ثم ننظر إلى أصله. فإن كان أصله الدليل والنظر في الأدلة فقد أخطأ في فهم الأدلة، ولا ينسب إلى البدعة ولا إلى أهلها. وإن كان أصله أصل الإرجاء، وهو أن العمل ليس من الإيمان ولكنه من مقتضيات الإيمان أو لا علاقة له بالإيمان، هذا الفرق بين إرجاء الفقهاء وإرجاء غيرهم. إرجاء الفقهاء، الفقهاء يقولون العمل ليس من الإيمان لكن الإيمان يقتضي العمل، وغيرهم يقولون لا علاقة للعمل بالإيمان أبدا، وهؤلاء ولاة المرجئة. وكان من أصله أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فهذا مرجئ، وهذا معنى قول الإمام أحمد وغيره: من قال إن الإمام إن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء، لأنه ليس على أصل المرجئة. إذن يا أخوة انتبهوا لهذه القضية. كل على الإطلاق، كل من قال إن الإيمان يوجد بلا عمل مطلقا من غير عذر ولا ضيق زمان فهو مخطئ مخالف لتقرير السلف. ثم إن كان أصله الذي بنى كلامه عليه الأدلة فهو مخطئ في فهم الأدلة، لا ينسب إلى البدعة ولا يجوز أن ينسب إلى البدعة، ونسبته إلى البدعة حرام. وإن كان أصله أصول المرجئة فهو مرجئ. هل تكلم السلف في جنس العمل؟ محتاج أن يقول جنس ولا غير جنس، كلامهم واضح: الإمام قول واعتقاد وعمل. كل من لقي من علماء السلف يقول الإمام اعتقاد وعمل، ما جاءوا بهذه المسألة من ترك العمل يكون مؤمنا. لكن لما أثيرت المسألة احتيج إلى مصطلحات مفرقة، فقال بعضهم شرط صحة، مع أنه من حيث الاصطلاح ما يصلح لأن الشرط يكون خارجا عن الماهية، لكن تساهلوا فيه باعتبار أن المقصود أنه لا بد منه في الإيمان. أما شرط كمال فلا. هل هو كل العمل؟ لا، السلف متفقون على أن المطلوب هو العمل، العمل ولو بعمل واحد. أما أفراد العمل فيترك المسلم الواجب ويكون مؤمنا، ويفعل الحرام ويكون مؤمنا، لكن إذا ترك كل العمل أين الإيمان؟ السلف كلهم يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل، فمن جاءنا وأثبت إيمانا بلا عمل مطلقا قلنا أدخله في كلام السلف إن استطعت، ولن يستطيع. هذا التحقيق في هذه المسألة، ولا ينبغي التشغيل بها، ولا ينبغي إثارة القلوب عليها. لماذا لا نعود إلى كلام السلف ونكتفي؟ الإيمان قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. العمل من الإيمان نكتفي. ولا يجوز أن نغير عقائدنا من أجل أن شيخا فاضلا نحبه قال قولا على غير ما كنا نعلم، بل نعرف للشيخ فضله ولا نجيز جرحه ونبقى على الحق والمعتقد الصحيح. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا.